حتى نقول لك أنت أن تختار ما شئت من لغات العرب هي للضرورة، والضرورة تتقدر بإيش؟ بقدرها. ولكن لو قال هذا الشاعر أليس رجالا؟ سنقول له بلى. يقول أنا رجل. فإذا كانت شعرهم يضطرهم إلى مخالفة اللغة العربية عند الناس فكذلك أنا. إن أراد أن يجادلنا قلنا اصنع ما شئت. طيب، كذا وطبت النفس يا قيس السري. طبت النفس، طبت النفس يا قيس، يشير أيضا إلى بيت ضرورة. يقول فيه الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. النفس هنا تمييز محول عن الفاعل، وأصله وطابت نفسك. والتمييز عند جمهور النحويين لا بد أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة. فإذا أورد عليهم هذا البيت قالوا هذا ضرورة، فهي زائدة لأنها دخلت على كلمة يجب أن تكون نكرة. هذا وجه الزيادة، دخلت على كلمة يجب أن تكون نكرة صناعة أو لغة. صناعة، إلا إذا تأكدنا أنها لم ترد عن أن التمييز لم يرد عن العرب معرفا فهي لغة. لكن على كل حال جمهور النحويين يقولون لا يجوز أن يكون التمييز معرفة. فإذا جاء بهذا البيت نقول إيش؟ ضرورة، ضرورة. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. هل هذا ذم له أو مدح؟ نعم، ماشي. اي نعم، لكن هل ان هؤلاء يستعتبون منه يطلبون العتبة ويقولون ما الذي فعلنا حتى تصد عنا؟ نعم، وانه رجل يعني له قيمته، اذا صد عن احد فله قيمته. الذي يظهر والله أعلم أن ابن مالك فهم هذا، ولهذا قال يا قيس السري. السري الشريف، كما قال ابن مالك في باب المبتدا: كهم سرات شعراء، أي شرفة. واضح؟ فالظاهر أن ابن مالك رحمه الله فهم أن هذا الرجل رجل شريف، وأن هؤلاء يستعتبون منه يطلبون منه العتبة وأن يرضى عنه. رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمرو. طيب، إذن ما علامة كونها زائدة اضطرار؟ نقول إذا دخلت على ما يجب أن يكون خاليا منها في الشعر فهي زائدة للضرورة. ثم ذكر القسم الثالث فقال: وبعض الألام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل إلى آخر. ذكرها مرتين جزاك الله خير. ابن مالك ذكرها مرتين. اسمع. الأولى هي اسم الموصول. الأولى الاسم الموصول. والثانية الصنم. نعم. نعم. نعم. هنا للضرورة، لأن التمييز لا يمكن أن يكون معرفة، والرجل يمكن أن يكون معرفة. ما يمكن يكون معرفة. لو دخل ضابط إذا قلنا يشترط التمييز أن يكون نكرة ثم وجدناه معرفة، قلنا لمن أتى به معرفة أخطأت إذا كان في اختيار. أما إذا كان في ضرورة فالضرورة تبيح المحظور أبدا. فذكر ذا وخلفه سيان قد يصير علما بالغلبة مضافا أو مصحوب أو مصحوب ألف العقبة، وحذف ألف إن تنادي أو تبت أوجب، وفي غيرهما فتنحذف. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن أل تزاد أحيانا زيادة لازمة مثل اللات والذين واللائي وما أشبهها، وقد تزاد للاضطرار مثل بنات الأوبر وطبت النفس يا قيس، وهذا في ضرورة الشعر. الموضع الثالث تزاد للمح الأصل، هذا الموضع الثالث أنها تزاد للمح الأصل، ولهذا قال وقد وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل. بعض الأعلام، قوله بعض الأعلام يدل على أنه ليس كل الأعلام بل بعضها. عليه دخل أي الألف واللام، إذا جعلنا الألف في قوله دخل للتثنية، فإن جعلنا الألف بالإطلاق أي إطلاق الروي فإن المراد دخل أي أداة التعريف. يعني بعض الأعلام تدخل عليه ألف ونقول إنها زائدة. لماذا نقول إنها زائدة؟ لأنها لم تفد تعريفا، وجودها وعدمها سواء، فهي لم تفد تعريفا لأنها دخلت على علم فتكون زائدة. لكن لماذا تزاد؟ قال للمح ما قد كان عنه نقل، يعني أنهم يدخلونها لأجل أن يلمح السامع ما نقل عنه هذا العلم، هذا الاسم العلم. انت فاهم يا سعد؟ ها؟ إذا أنك شبه نائم. طيب مثاله الفضل، هل تعرفون أحد يسمى الفضل؟ ها؟ نعم، الفضل بن عباس. الفضل أصل لو حذفت ال وقيل فضل صح الكلام ولم نحتج إلى ال. لماذا؟ لأنه علم، حصلت معرفته بالعلمية فلا حاجة إلى ال. إذن تكون ال زائدة، لكن لماذا زادوها؟ قالوا لأجل لمح الأصل الذي هو المصدر، لأن فضل مصدر، فضل يفضل فضلا، من أجل إذا سمع السامع الفضل يروح ذهنه إلى إيش؟ إلى المصدر الذي هو المعنى الذي يرغب فيه، فيكون تفاؤلا بأن هذا الرجل المسمى بالفضل يكون ذا فضل وذا شرف. ثانيا الحارث، الحارث يسمى حارث ويسمى الحارث. الحارث هذه الزائدة، ووجه زيادتها أنه لا يحتاج إليها في تعريف مدخولها، لأن مدخولها معرفة بكونه إيش؟ علما. إذن لماذا دخلت؟ للمح الأصل، وهو الحارث اسم فاعل من الحرث، اسم فاعل من الحرث، كأن الذي وضع هذا الاسم له كأنه أراد التفاؤل بأن هذا المسمى يكبر ويكون حارثا عاملا، كما جاء في الحديث أحب الأسماء الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام. طيب، والنعمان، النعمان من أسماء الدم، والدم أحمر، فيسمى الإنسان ولده النعمان تفاؤلا بأن يظهر أحمر، والغالب أن الحمرة تدل على الصحة والنشاط، ولهذا يقال الإنسان إذا رؤية وجهه أصفر لا بأس عليك، عسى ما أنت مريض، لكن أحمر يضرب به المثل بالقوة والنشاط. فيسمي ولده بالنعمان للمح إيش؟ الأصل، وهو الحمرة في الدم. طيب، هذه ال في هذه الأمثلة زائدة، علل للاستغناء عنها بالعالمية السابقة عليها، فهي داخلة على علم. قال: كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سيان، ذكر ذا وحذفه سيان من حيث المعرفة، أما من حيث المعنى فيختلف، لأن الذي يضع ال للمح الأصل ليس كالذي لا يضعه، لكن من حيث أنه على أنه معرفة ذكره وحذفه سيان. ثم قال: وقد يصير عالما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة. نعم، قد يضاف، قد يكون عالما بالغلبة المضاف والمحلج ال. هذا في الحقيقة قد يقول قائل: إن الأولى أن يذكر في باب، لا في باب العلم، في باب العلم، لكن كأنه استطرد لما ذكر ال التي تدخل على الآلام باللمح، ذكر شيئا يستعمل أيضا وهو المضاف. قد يكون المضاف عالم للغلبة بمعنى أنه لا يعرف إلا هذا الرجل، مع أنه صالح له ولغيره. مثال ذلك ابن عمر، إذا قيل وعن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر الآن صار عالما بالغلبة، مو بالتسمية، علما على أي ابن عمر؟ على عبد الله بن عمر. ابن عباس على من؟ على عبد الله. لكن هل عبد الله سمي ابن عباس وضع له هذا الاسم أو بالغلبة؟ بالغلبة، يعني أن الغالب أنه إذا قيل ابن عباس فهو عبد الله، إذا قيل ابن عمر فهو عبد الله، إذا قيل ابن الزبير فهو عبد الله، وهذا مجرى. فمعنى الكلام أنه قد تصير الكلمة علما، لا بالوضع الأصلي أنها وضعت علما لشخص، ولكن بالغلبة مضاف، هذا المضاف، أو مصحوب عل كالعقبة. العقبة اسم لكل عقبة في جبل تحتاج إلى صعود، لكنها صارت علما بالغلبة على عقبة منى، ولهذا يقال جمرة العقبة. جمرة العقبة هل يذهب وهلك إلى أنها عقبة في الهدى عند الطائف؟ لا، العقبة يعني عقبة منى. فكلمة العقبة الآن اسم لعقبة معينة لا بالتسمية ولكن بالغلبة، لأن العقبة تصلح لها ولغيرها، لكن بالغلبة. المدينة، المدينة هذا عالم، على إيش؟ على مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالغلبة. نعم بالغلبة، وإلا فهي صالح لكل مدينة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسأل، ما هي مدينة الرسول؟ لكن صارت المدينة علما على المدينة النبوية بالغلبة. فكل ما قلت في الكتب الإسلامية المدينة انصرف ذهنك إليش؟ إلى المدينة النبوية. وبهذه المناسبة ينبغي أن نصفها بالمدينة النبوية دون المدينة المنورة، لأن المنورة ما نعلم لها أصلا، لكن المدينة النبوية نسبة للنبي واضح. قد يقول قائل إن المدينة المنورة لها أصل، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فاستنار منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. نعم قد يقول لها أصل، لكنها مع ذلك لم يسمها الصحابة المنورة، والعلماء السابقون يسمونها المدينة إيش النبوية، أو يقولون المدينة واسكتون. نعم. وكذلك مكة المكرمة أيضا ما علمناه في السابق توصف بهذا الوصف. الكلام الآن قد يكون عالما بالغلبة المضاف، والثاني المحلى بأل مصحوب أل. مثال المضاف ابن عمر ابن عباس ابن الزبير، مثال المحلى بأل العقبة المدينة الكتاب. عند النحويين إذا قيل الكتاب المراد إيش؟ كتاب سيبوي، مع أن الكتاب صالح لكل كتاب. طيب ممكن أن نقول حتى قوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ممكن أن نقول الكتاب المبين يعني القرآن وهو عالم بالغلبة، ممكن. نعم. مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أوجب، وفي غيرهما قد تنحذف. طيب يقول حذف أل ذي، ذي المشار إليه أدنى مذكور، وما هو أدنى مذكور من أقسام أل؟ لا يا أخوان، التي تزاد للمح الأصل، كما عندي بالشرح يقول حذف أل وحذف أل وترزع القلب وهذه وفي غيرهما إذن يدعو الله قد تنحرف، فإنه سمع هذا عيوق طالعا والأصل العيوق. نعم. طيب عندكم الشرح وش يقول؟ يقول انا عندي دي كسر الاشاره صفه في ال. نعم بس يعني يقول هذا القول مقدم مقدم بالفعل اوجب كسر مضاف اليه مجرور بكسر مقدره بلا مظهوريه سكون الباء الاصلي، دي اسم اشاره مبني على السكون في محل الجر صفه في ال، ان حرف شرط جازم تنادي فعل مضارع مجنون بإن لأنه فعل الشرط وعلامة جزمه يحدث حرف العلة، والفاعل أنت أوجب فعل أمر مبني، والفاعل ضمير مستتر وجوم تقديره أنت، وجوم استئنافية لا محل من الإعراب، وجوم الشرط محذوف وجواب شرط إن محذوف دل عليه أوجب. لا هذا إعراب شرح هنا يا شيخ. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تختف إلا في النداء والإضافة نحو يا صعق في الصعق، وهذه المدينة وقد تحذف في غيرهما شذوذا سمع من كلامهم هذا عيوق طالعا، والأصل العيوق وهو اسم نجم. الظاهر من قول وحذف الذي إذا قلنا يوجد الأقل المذكور، فالأقل المذكور عندنا العقبة الذي يصير عالما بالغلبة، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضيف أوجب، يعني أنه إذا أضفت مدخول أل وجب عليك أن تحذف الأل فتقول عقبة منا، ولا يجوز أن تقول العقبة منا. كذلك إذا ناديت وجب عليك أن تحذف، مثال ذلك قول المؤلف الشارح الذي ذكر الإخوان الصعق اسم لرجل، إذا ناديته يجب أن تقول يا صعق، وذلك لتعذر اجتماع ال مع حرف النداء ومع الإضافة إلا بشروط معروفة. وفي غيرهما قد تنحذف، يعني في غير النداء والإضافة قد تنحذف، فتقول عقبة وتقول صعب وما أشبهها. وش عندك يا عبد الرحمن؟ نعم، لأن الإشارة تعود إلى أن مذكور. وبهذا انتهى الكلام على المفردات، انتهى الكلام على المفردات. ومن الابتداء فما بعد نبتدئ بالمركبات، نبتدئ بالمركبات. المفردات الفائدة من معرفتها معرفة ما يعرب وما يبنى وما يتعلق بذلك، لا معرفة أن هذا مرفوع أو منصوب إلا فيما مر علينا بل كما سيأتي إن شاء الله تعالى في إعراب الفعل وما أشبه ذلك. المهم أن ابن مالك الآن لم يذكر فيما سبق إلا الكلام على المفردات. طيب، فنبدأ الآن بالمركبات. باقي واجد؟ باقي خمس؟ نعم، إذن نخلي المبتدا غدا إن شاء الله. نعم، هذا أما المناجات فلا يجب، لو قلت يلفظ. أما الإضافة فهل العلم يضاف؟ إذا أضيف العلم صار نكر، ولكن العلم يضاف إليه ولا يضاف. نعم، ايش؟ نعم، كيف كمراجعة؟ يعني نتوقف لنراجع ما سبق؟ ها؟ نعم، نعم، الموصول الحمد لله يسره الله جدا. انا كنت مستصعب اي وما ادراك ما اي، حتى بعض النحويين قال انتم تعبتمون باي، فقال أي كذا خلق. فالحاصل إن الحمد لله المفردات ما دمنا كنا ختمنا باب ذكر، يعني رجعنا وبحثنا فيه ما حاجة. هذا في زيادة بالغلبة إلى كل الغلبة. نعم، قلت العقيل وقد يكون العلم بالغلبة أيضا مضاف. نعم، أنا قولكم نعود لما سبق. نعم، ابن عمر وابن عباس وابن مسعود فإنه غلب على العبادلة دون غيرهم من أولادهم وإن كان حقه الصدق عليه، لكن غلب على هؤلاء حتى إنه إذا أطلق ابن عمر لا يفهم منه غير عبد الله، وكذا ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وهذه الإضافة لا تفارقه لا في النداء ولا في غيره نحو يبنعه. نعم صحيح، لكن كلامنا على ال هو عندما شرح ال نعم، وعندما شرح ال البيت في ال قال هذا يقول ال هي التي اذا نودي او اضيف وجب حذفها. اما الاول المضاف معروف، المنادي يضاف، قصدي المضاف ينادي. نعم، ما نحتف هذا، نقول يا الفضل ولا يا أيها الفضل. وعلى كل حال المسألة تحتاج لمراجعة، لأن يمكن أن تقول يا الفضل في صعوبة في النطق، يعني ليس في جيد. إيش؟ هذه مشكلة عليك من زمان. نعم، إذا قلت مثلا يسأل يقول ذكرنا من علامات ذا التي تكون ملغاة أو غير ملغاة، الجواب والبدل. فيقول كيف هذا؟ قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو فيها قراءتان، قل العفو وقل العفو. فعلى قراءة قل العفو تكون ذا ملغاة، وعلى قراءة الرفع تكون موصولة. عرفت؟ إيه، لكن المبني على ذي إيه ما يخالف. مثلا الآية إذا جعلناها بالرفع صار التقدير قل الذي تنفقونه العفو، لأنها جواب لقولهم ما الذي ينفقون. قل الذي تنفقونه العفو، وإذا كان في النص التقدير أنفقوا العفو أو تنفقون العفو. نيب واضح؟ ها؟ واضح. نعم؟ ها؟ هنا كيف إذا نصبها الملغاة؟ لأن إذا نصبناها صارت ماذا تعرب جميعا، وتقع مفعولا مقدما لتنفقون، تقع مفعولا مقدما، والمفعول منصوب. فإذا قلت قل العفو صار المعنى قل تنفقون العفو. إيه نعم، لأن الجواب مبني على السؤال. الجواب مبني على السؤال. لو قلت لك مثلا من تعرف من الناس، كيف تقول أنت؟ أجب زيدا. ليش؟ لأن من تعرف استفهام عن مفعول به. واضح؟ طيب، كذلك أيضا في البدء ماذا تنفق أذهبا أم فضة؟ هذه إيش؟ ملغاة ولا موصولة؟ انتبهوا، ماذا تنفق أذهبا أم فضة؟ ملغاة، لأن ماذا مفعول مقدم لتنفق. ماذا تنفق أذهب أم فضة؟ موصولة، يعني ما الذي تنفقه؟ الذي تنفقه ذهب أم فضة؟ واضح؟ نعم، انتهى الوقت. هي ال أو اللام وحدها. يلا من دور. بعضهم قال ال، بعضهم قال اللام وحدها لأنها تصفر بالوصل. طيب، ما هي النقطة التي عبر من أجلها ابن مالك بقوله المعرف في أداة التعريف دون أن يقول بأل؟ لأن الأجل يشمل الخلاف، سواء قلنا الهمزة وأل أو اللام وحدها. طيب، تزاد اللام أو تزاد على التعريف على أوجه ثلاثة: نعم، نشأ أن تزاد لازم بحيث تكون من بنية الكلمة. طيب، أن تزاد للضرورة. الثالث تدخل على اسم الله على العلم لمح الأصل. طيب، ها؟ أي نعم، ما هي لازم؟ لا لا لا، قلنا الزيادة أقسام: لازم واضطرار وينهي الأصل. طيب، اللازمة لها أمثلة ذكرها ابن مالك رحمه الله. يوسف. لا. اللازمة. إيه نعم. لا لازمة لازمة. إيه مثل الذي والتي. طيب هذه لازمة لا يمكن حذفها. لماذا قلنا أنها زائدة وهي لازمة؟ كيف قلنا زائدة وهي لازمة؟ قلنا زائدة. نعم. وهي لازمة لأنها يعني قال بعض النحويين أنها ليست من أصل من أصل. لا أصلا أصلا لازمة. هي لازمة وزائدة لأنها يعني أضيفت إلى لأن قلنا الذي فأصلها الذي. لا لازم لازم عبيد الله ها ايش زائدة لأنها لم تفد تعريف لأنها لم تفد تعريف ولازمة لأنها صارت كبنة الكلمة. طيب قوله الاضطرار هل المراد الضرورة التي يباح بها أكل الميتة؟ أنت المراد بالضرورة هنا ما يباح بها أكل الميتة؟ إيش الضرورة؟ الضرورة الشعرية. طيب أتحفظ بيتا يدل على ذلك شاهدا؟ بيت غير كلام المالك. المالك ممثل تمثيل. خالد ولقد استنيتك أخمرا وعساكرا ولقد نهيتك عن بنات الأول. صح. طيب هذا من الضرورة وإلا فيتسمى بنات أوبة. طيب بيت آخر رأيتك. لا رأيتك ايش؟ طيب نريد امثله لما زيدت للمح. ناصر. العباس لم عيش لم هل اصل اللي هو العبوسه. طيب اي لمح الاصل اي نعم يرون ان العباس انه صفه مدح علشان يكون قوي على الاعداء. نعم نعم الحمره لان النعمان اصله اسم من اسماء الدم. يقول ابن مالك ذكر ذا وحذفه سيان يعني سواء. ما الذي عنا بهذا القول؟ سيان في ايش؟ في التعريف يعني انه لم يحصل منهما تعريف. واما من جهه مراعاه الاصل وعدم مراعاته فليس سيان. طيب ما معنى قوله وقد يصير عالما بالغلبة مضاف؟ نعم صار بالاستعمال مخصص بهذا الشيء كان عالما. ذكر مؤلف شيئين بندر هذا مصحوب ألف والثاني المضاف لأنه قال مضاف أو مصحوب ألف. ها المدينة مصحوب ألف بن عمر عالم بالغلبة على أي أولاد عمر؟ على عبد الله بن عباس. عالم بالغلبة على عبد الله صحيح. إذا أضيف مصحوب أن بالغلبة هل تبقى أل أو لا تحذف؟ مثاله لا لا نعم طيب أضفها ايش هذه مدينه رسول الله العقبه زكي صح انتهى المحل بهذا لكن مالك رحمه الله لم يبين لنا المعرفة من حيث المعنى وهو مهم من حيث المعنى يقولون إن أل جنسية وعهدية جنسية وعهدية والجنسية إما أن تكون لبيان حقيقة الجنس أو لبيان استغراق الجنس والعهدية إما ذكرية أو ذهنية أو حضورية فالأقسام الآن خمسة اثنان للجنسية وثلاثة للعهدية يعني أن آل المعرفة تكون لبيان حقيقة الجنس أو لبيان استغراق الجنس وهذه هي الجنسية وثلاثة تكون للعهد الذكري أو الذهني أو الحضوري ولهذا أمثلة أولا التي لبيان الحقيقة حقيقة الجنس هي التي يقصد بها بيان حقيقة الجنس مثل الرجل خير من المرأة يعني جنس الرجال خير من النساء وكذلك الرجال قوامون يعني جنس الرجال قوامون على النساء ومثل أن تقول الإنسان من مكون من لحم وعظم ودم وعصب وما أشبه ذلك يعني حقيقة الإنسان وقد تكون لاستغراق الجنس وعلامتها أن يحل محلها كل مثل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أي إن كل إنسان ومثل قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا أي خلق كل إنسان والتي للعهد تكون العهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضور العهد الذهني هو ما كان معهودا بين الناس في أذهانهم مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبي؟ محمد صلى الله عليه وسلم وتقول قضى القاضي بكذا وكذا من القاضي قاضي بلاله لأن أل العهد الذهني وتكون للعهد الذكري وهي التي تعود إلى شيء سابق مثل قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون من الرسول ومن ذلك أيضا قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العهد في العسر الثاني ليش؟ عهد ذكري ولهذا كان العسر الثاني هو العسر الأول وصار المذكور في الآية عسرا واحدا ويسرين. الثالث العهد الحضوري، ويكثر ذلك في كل محل بأل يأتي بعد اسم الإشارة. كل محل بأل محلا بأل يأتي بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري. تقول ذاك الرجل ذلك الكتاب، وإنما قلنا إنه عهد حضوري لأن الإشارة تكون إلى شيء حاضر. ومن ذلك أيضا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني هذا اليوم الحاضر أكملت لكم دينكم. وتقول قدم فلان اليوم يعني إيش؟ اليوم الحاضر. بمالك رحمه الله ما تكلم على هذه المعاني، ولكن غيره تكلم عليها وفيها فائدة التي لبيان الحقيقة لا تقتضي الشمول، التي لبيان الحقيقة لا تقتضي الشمول، لأن إذا قلنا الرجل خير من المرأة لا يستلزم أن كل واحد من الرجال خير من المرأة. الرجال قوامون، لا يقتضي أن كل واحد من الرجال قوام على كل امرأة من النساء، لكن هذا الجنس على هذا الجنس. أما الذي للاستغراق فهي تفيد أن هذا الحكم ثابت لجميع أفراد هذا المدخول، مدخول ألف. خلق الإنسان من عجل، أي خلق إيش؟ كل إنسان، وعلامته أن يحل محلها كل كما قلت. نعم. كيف الغلبة؟ يعني نعم. المشار إليه في قوله ذي. نعم. يعني الإشكال الزيادة تصير غلبة، فكان نعم. غيره مع أن ابن مالك قال في النظم وقد تنحرف، وفي غيره ما تنحرف. نعم. وحده هذه الآن نزال حتى تجد الغلبة. لا، الموضوع من أصل الكلام وهي التي تزاد لازما، هذه ما تدخل في قوله ذي. الذي يدخل في قوله ذي إما ما كان للغلبة كالعقبة، وإما ما كان للغلبة وللمح الأصل. هذه أحسن زائدة. ها؟ هذه زائدة أحسن. أين؟ أي. تدخل للغلبة. أين؟ وكذلك هذا التي للمح الأصل. للمح الأصل واضح، لكن لما كان قسمين أن للغلبة أو أن للزيادة. نعم. بس فهمت أن الزيادة غير غلبة. لا، هي بس هذه للغلبة وهذه للمح الأصل. زين أحسن الله يكون في مسألة إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. تكفر بأن ألف الفصل الثاني للعهد الذكري. نعم. مع أن العسر متقدم دخل عليه ألف. نعم. وهي فيما يبدو عهد الذكري. لا، ولك الأولى في قوله فإنما العسر لبيان الحقيقة. ما في عهد ذهني ولا شيء. بيان الحقيقة. نعم. يعني ان هذه ال الداخله على الغلبه، الداخله على اسم الغلبه، قد تحذف في غير الاضافه وفي غير النداء. لا يمكن نحملها على النحو الخاص، وهو الداخله على الاعلام وعلى العلم بالغلبه في غيرهما، يعني في غير العلم. لا لا لا لا، مرادهم في غيرهما، اي في غير النداء والاضافه. نعم. وش يقول؟ إيه صحيح، هذه محذوفة، هذه محذوفة محذوفة لأنها دخلت على عالم بالغالة. أول مبتدأ مبتدأ أولى في أثار جاري وقد استفهام النفي وقد يجوز نحو فائد كل ركب والثاني مبتدا والوصف خبر في سوى الإفراد طبقا استقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف ابن مالك رحمه الله في الألفية الابتداء، وهذا العنوان ابتداء. أما كونه ابتداء فهو من حيث تركيب الجملة، وأما كونه ابتداء فمن هذا الباب تبدأ التراكيب وفائدة النحو، لأن ما سبق كله فهو في المفردات من الآن فصاعدا في التراكيب. قال الابتداء ولم يقل المبتدا والخبر كما قاله غيره اختصارا، ولأن الابتداء يستلزم المبتدا والمبتدا يستلزم الخبر، فاستغنى بذكر الابتداء عن ذكر المبتدا والخبر للتلازم، ومع ذلك فهو لم يؤمن